تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستمعي الأكارم، وصلنا في أبحاثنا الفقهية إلى بحث جليل قيم، هو بحث الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة. هذه العناوين الأربعة لكل واحد منها باب مختص ومفصل في أموره. والآن نبتدئ في باب الصيد. باب الصيد، الصيد أصله في الكتاب والسنة. في الكتاب قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال تعالى: أحل لكم أيها المسلمون الطيبات. والحيوان من طير وحيوان ينقسم إلى نوعين لا ثالث لهما. النوع الأول مستأنس، وهو ما يسميه العامة بالطير الأهلي أو الحيوان الأهلي، يعني المستأنس الذي يربيه الناس في بيوتهم ويستأنسون به، والحيوان يستأنس لأصحابه، مثل الدجاج، الغنم، الأرنب الأهلي، البقر، الإبل. هذا اسمه حيوان أهلي مستأنس، يعني يربونه الأهل. والنوع الثاني حيوان وطير متوحش، يعني ينفر من الإنسان ويعيش كالوحوش في الجبال والصحاري والفياتي. فبعد هذه التقديمات نقول: ما قدر على ذكاته، يعني الحيوان إن كان حيوان أو طير ومقدور على ذكاته بأن استطعنا إمساكه فحله في ذبحه في لبته، مو في لبته، في لبته، واللبة هي أعلى العنق من طير أو حيوان. فكل حيوان مقدور عليه بأن نستطيع أن نمسكه فذبحه في حلقه حتى يحل، وما لا يقدر عليه كالمتوحش مثل الغزال، مثل الطير، مثل حمار الوحش، بقر الوحش، هالمتوحش اللي لا يستطع الإنسان يلقطه، فعقره حيثما أصابه الإنسان، في رجله، في بطنه، في أي جزء من جسمه أصابه بسهمه ومات أصابه بسهمه، إن أدركه حيا ذبحه، لأنه لا الميسور لا يسقط بالمعسور، بما انه صار ميسور انه نذبحه، بما انه اوقف الرصاص والخرطوش والسهام صرنا نستطيع ايش امساكه، متى ما مسكناه ذبحناه. ويلي ما نستطيع ان نمسكه وضربناه في السهام ومات في تلك السهام، فموته بالسهام حلله لنا، وهذا ما يقال له بالصيد. وأضاف الفقهاء جميعا أن الحيوان إن كان أهليا مثل الجمل، مثل البقر، إن كان أهليا واستوحش، هرب، ند، وصار بعد أن نفر من أهله صار حكمه حكم المستوحش، ما نستطيع نمسكه ونصل إله حتى نذبحه إلا بالصيد، فصار حكمه حكم الحيوان المستوحش، نضربه بالرصاص وين ما أصابه حل مقتله. إن وصلنا إله هو حي ما مشكت عليه لا يموت، إن سكتنا عليه لا يموت صار حرام، لأنه مقدور إنه نذبحه. وإذا قتل بالرصاص ولو أصابه في غير مقتله، المقتل العنق مثلا، أما الفخذ مو مقتل لكن من نزيف دمه قتل، فإن هذا الصيد يجعله حلالا لنا في الأربع مذاهب بصريح الآية الكريمة: أحل لكم الطيبات وإذا حللتم فاصطادوا. و شو الآية؟ أحل لكم صيد البر والبحر. أيوة. لذلك قال الفقيه: ما قدر على ذكاته، يعني إن كان الحيوان مقدور على إمساكه ونستطيع أن نذكيه، شو التذكية؟ التذكية مو التذكية، فيه ذكاة وفيه زكاة. الزكاة تكون بالزاي للمال، الذكاة بتكون للحيوان. معنى الذكاة معنى التطيب والتطهير والذبح، هذا اسمها ذكاة. أعطيت من بعض الأسئلة، عرف الكلمات الآتية: الذكاة، كاتب الذكاة يعني أن نخرج عن الخمس الألف ليرة سوري 25، هذا أنا مو طالب علم. فرق بين الذكاة وبين الزكاة: الزكاة ما يختص بالمال، والذكاة ما يختص بالتذكية وهي ذبح الحيوان من المكان الذي أحله الشارع، وهي أعلى العنق ومكان يقال له اللبة. ما قدر على ذكاته بأن كان الحيوان أو الطير إنسيا وأهليا، فذكاته يعني فحله في حلقه ولبته، في حلقه ولبته. وما لا يقدر على ذكاته كأن كان متوحشا كطيور الصحراء والحيوانات التي أحلها الشرع ولكنها مستوحشة، وما لا يقدر على ذكاته فذكاته حيث قدر عليه، يعني في أي مكان استطاع الإنسان ضربه، لكن مو ضربه بالعصا، مو ضربه بالحجر، ضربه بشيء يجرح، بشيء يجرح. أما إن ضربناه بالعصا على رأسه لحتى داخ مات، هذا مات فطيس. إذا إجت السيارة وهي ماشية على أرنب، شوفور كان ماهر لكن غشيم، شاف أرنب بالليل، الأرنب إن شاف ضو السيارة من غشمنته وبساطته ما بيصير بيروح قدام منها، ما بيصير بيروح هيك ولا هيك، بيظل رايح قدام الضوء، بينوهم بيلحقوا الضوء. شو بيساوي الشوفور؟ بيدعسوا، هذا بيدعسوا، هذا راح فطيس، هذا غشيم الشوفور، لأنه راح خسروا خسارة اتركوا، لأنه بيروح فطيس. انت عسلت السيارة، لأنه اللي دعسوا قتلوا، ما جرحوا جراح من الثقل مات. ومن تحكاته إذا الولد حط في النقيفة البحصة وضرب العصفور وقع ميت، هذا فطيس، لأنه البحصة ما بتجرح، اللي أصابوا قتلوا الإيش؟ الثقل تبع إيش؟ الحجر. لذلك قال: ما قتلت بسيفك وسلاحك فكل، وما قتلت بمعراضك، يعني بعرض الدفة أو بعرض العصا، فلا تأكل، فإنه جيفة. هلأ ضربنا شي حيوان، ضربناه على رأسه بالعصا لحتى مات، هذا ما مات من الجرح، مات من الثقل والألم. لكان بالنسبة للخردو يعني يعد الخردو في مذهب الشافعي والحنفي لا يؤكل الصيد، اسمع لا يؤكل. ليش؟ لأن الخردة صارت أشبه بالبحصة، يعني ما هي اللي عم تجرح، الثقل والبارود اللي خلاها إنها تنفذ، أما هي مو جارحة، حطنا هيك على وجهنا وعملنا هيك، هي مثل حبة الفرسنة ما بتجرح. فلولا والرصاص ما بيجرح، لأن الرصاص ما عنده. كان نسمع في حديثك عم تقول الزكاة أو أصناف إيه؟ ما خلص كلامي، هذا نص الكلام. لولا الإمام مالك في المذاهب الأربعة الصيد بحالتنا بالخردق اللي عم نضربه اليوم لا يؤكل، لأنه في مذهب الحنفي في مذهب الشافعي بده يكون اللي عم نضربه يكون نصلات صغيرة كل واحدة منها ذابحة مثل قطع الشفرات، وهي ما راح تصير ولن تصير. لكن في مذهب الإمام مالك الصيد بالخردق وهذا البندق جائز، والمذاهب كلهم فيها الناحية عالية على الإمام مالك، ولولا مالك لكان الدين هالك. ولما نصل لحالة حرجة ضيقة من الشكل نشوف أي إمام أحلها نحن معه، ومجبورين غصبا عن رأبتنا نمشي تحت أمر الأستاذ الإمام مالك، لأنه مين اللي عم نحط شقف شفرات ورؤوس أمواس ورأس شرطان إنها تجرح وتروح هيك؟ ما في، ما في. ما كله إسالة الدم. هلا إذا واحد ضرب واحد عصا على رأسه شق له رأسه سل الدم، لكن ما سل الدم لأنه العصا بتجرح، العصا من ثقلها. ليش عم نقول إنه الولد إذا ضرب العصفور بالنقيفة إجت البحثة تطلع قد الزيتونة أو قد الفستقة السودانية طرقت على بطنه أوجعته من عزمها، مات ما لأنها جرحته، مات لأنه من ثقلها ضربته، مثل إذا واحد ضرب واحد بوكس على بطنه موته هيك. طيب إذا كان وعي العصفور ما ميت رأسا ذبحناه، جائز اللي أحلوا الذبح. أما إذا ما وصلنا إله، أنا ما بتأخذوني معي مرض في رقبتي، كمان صاير مرض في رقبتي، إذا بطيت خمس دقائق حس إنها يا لطيف بدي سبلها شوي سبحان الله. بقى لذلك المسألة الصيد بالخردق المذاهب كلهم عم يمشوا وعالي على الإمام مالك. التكبير سنة، البسملة والتكبير سنة. في بعض المذاهب اشترطوه إذا نسيه، إذا تركه عمدا، في مذهب الإمام أحمد بن حنبل إن ترك التسمية والتكبير على الذبيحة عمدا لا تؤكل، مذهب الإمام أحمد فقط. وأما في ثلاث مذاهب التسمية والتكبير سنة، يؤكل الذبح والصيد بغير تسمية. في مذهب الإمام أحمد إذا نسيها فليسمي كما هو الحال في الطعام، فليسمي الله في أوله، فإذا أكل نسي في نصف الطعام أو في آخر الطعام فليقول بسم الله أوله وأوسطه وآخره، كما هيك في مذهب أحمد بن حنبل. أما فكرة مذهب التسمية والتكبير ما هو شرط في حل الذبح أو الصيد، مفهوم؟ لكن ولو كان سنة فنحن نقول خروجا من خلاف من أوجب التسمية والتكبير. بسم الله أوله أي ظروف الأول والوسط والآخر، هي الأولى مفعول فيه ظرف، أيوة ظرف مكان، بل دائما الظرف شو بيكون منصوب، أيوة بسم الله أوله وأوسطه وآخره. طبعا مقام النقيفة مثل البارودي، لأنه هي عم تروح حجرة لا لا، هي تبع النقيفة هي معروفة أن حجر تخين، ما عم يثقبوا عم يرميه بثقلها. أما البندق تبع البارودة من قوته عم يثقبوا عم يسيل إيش دم، وفي إشكال ما صار يعني مثلا إيش بطلين صارد مجالية. طيب والأصل في الذبائح قوله تعالى أحل لكم الطيبات، ولا شك أن المذكى يعني الذي يذبح من الطيبات، وأجمعت الأمة عليها على الطيبات. وأما السنة فكثيرة في ذلك، طيب فلا بد في حل الحيوان من قطع جميع الحلقوم والمريء بآلة ليست عظما ولا ظفرا، فلا بد من ذلك في قطع الحلقوم في الذبح، في قطع الحلقوم الذبح له شرطين. الشرط الأول قطع الحلقوم، الحلقوم هو مجرى النفس، يعني اللي بتكون في رأس المعلاق، هذا اسمه مجرى النفس، اسمه الحلقوم، مجرى النفس خروجا ودخولا، هذا ركن أول. والركن الثاني قطع المريء. المريء في اللغة العربية يسهل ويهمز، بنقول مريء ومريء، اسمه مريء لأنه ممر للطعام والشراب، مفهوم؟ هذا اسمه مريء، فلا بد من قطعهما، واثنين بيكونوا مثل إصبعتينها. المريء هي اللحمة البورية اللي عم تأخذ الطعام من الفم إلى المعدة، هذا اسمه مريء. والحلقوم هي التي ينزل منها الهواء إلى الرئتين في الإنسان والحيوان، فلا بد من قطعهما الثنتين. إذا بقي شيء من الثنتين مو مقطوع، هذا بيكون الذبح حرام. وبمر بعض المرات أنا على سوق العتيق، أبشوف ذابحين الجاج، أنا بشوفه بعيني ذابحينه، أطعين واحدة منهم، هذا تعذيب للحيوان، أطعين الحلقوم وربع المري ولسه معلقة وشايفها أنا، وبيبقوا حاطينها هيك في باب الدكان إنه شوف يلي عم تشتري، هذا ذبح تازة، هو صغير ذبح تازة، لكن ذبحه مو شرعي، هذا حرام. بده يكونوا التنتين مقطوعين لابد منهم، حتى اللحام بده يجي اللي بيذبح ياخذ درس من الشيخ شلون لحتى بدها تحل الذبيحة، إن كان جمل ولا جاجة ولا أرنب ولا غزال، لا بد من قطع هذين الشيئين الحلقوم والمري، بنكونوا مع بعض هناك ومربوطين في شحم مع بعضهم، يقطعهم الثنتين حتى ذبح الجاجة. نعم اللحام يبين معهم، اللحام كله يبين معهم، بس بده يكون عنده علم هيك. طيب إذا طعن راسه في الماء كله معني شيء جاهز، المراد انه يجري القطع عليهم. فنقول فالحيوان الذي يحل بالزكاة تارة يقدر على زكاته وتارة لا يقدر، فإن قدر على زكاته يعني على ذبحه فلا بد منها من الذبح، والزكاة الذبح ومحله الحلقوم واللبة. شو اللبة؟ أعلى العنق، فلا بد في حل الحيوان من قطع جميع الحلقوم والمن بآلة ليست عظما ولا غصبا. بجوز الذبح في كل شيء، في النحاس والتنف والتوتية والحديد وفي الحجر كله بحل، لكن الظفر لا يجوز الذبح به والعظم لا يجوز الذبح به. ليش؟ لأن الظفر قال النبي لا تذبحوا بالظفر، لأن الظفر مدى أهل الحبشة، مدى جمع مدية، المدية السكينة، مدية ومدية ومدية جمعها مدى. وأما العظم فإنه هذا حديث النبي، فإنه طعام إخوانكم الجان، طعام إخوانكم الجان، وسيأتي معنا في الأحاديث. وأما ما لا يقدر على ذبحه في المحل المذكور في حلقه فهو نوعان، أحدهما الصيود والنوع الثاني غير الصيود، بأن ند البعير. إذا الحيوانات الأهلية شردت وتوحشت وراحت، بأن ند البعير، ند شو معنى ند؟ هرب، أو الجاموس، أو شردت الشاة هربت وتعذر الوصول إليها، طيب ولم يتمكن من ذبحها، فحكمها حكم البعير المتوحش، فيحل عقر ذلك كله، فيحل عقر. شو معنى عقر؟ يعني صيد وضرب هذه الحيوانات المتوحشة واللي كانت أهلية وتوحشت، أيوة، سواء أصاب المذبح لما ضربها بالصيد، أصاب المذبح من هون أم لا، وصارت كلها منحرا، لو ضربها ببطنها بفخذها وسال دمها وماتت من ذلك الجرح، إن لحقه هي طيبة وجب عليه ذبحها. أما إذا بيصطاد الحيوان الطير أو الأرنب أو الغزال وبيصلوا بلاقيه لسه شو يعني يتعزز، شو معنى يتعزز؟ يعني لسه عم يموت، إذا بيستنى عليه لحتى يموت هذا أكله حراما وميتة، لانه باستطاعته انه يذبحه. طيب قال يا رسول الله، رجل من الصحابة، اما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها اجزأ عنك. يعني لو طعنت، لو ضربت الحيوان الشارد في الصيف، في آلة الصيف، في فخذها وين مكان اجزأك. وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام، صحيحين البخاري ومسلم، انه عليه الصلاة والسلام اصاب نهبا. شو معنى نهبا؟ يعني اصاب غنيمة من اليهود، فالغنيمة فيها عقارات وفيها حيوانات، بقر وجمال وفيها معز وغنم، فند من ذلك النهب، يعني من ذلك السلب والنهب والغنيمة، ند منها بعير، ولم يكن معهم خيل، ما في معهم خيل. الخيل لإيش؟ للمطاردة، لأنه الخيل أسرع من الإبل. فلو كان محهم خيل فبيركب واحد حصان أو فرس وبيظل بطارد الجمل لحتى يجي من أول ويمسكوه، لكن ما محهم خيل وند البعير فبيتركوه يروح يخسروه، ولم يكن معهم خيل. فرماه رجل بسهم، مسك السهم. شو السهم؟ القوس النشاط. ايوه، الى انه السهم جارح مثل الازميل، جارح، ضربه بسهم هيك. فرماه رجل بسهم فحبسه. شو معنى فحبسه؟ لما جرحوا ما مات، بركوا، يعني وصلوا اليه ذبحوا. فحبسه اي فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. معنى أوابد يعني إلها نفور وشموخ مثل الوحش، تنفر بعض المرات بهج الجمل. أيوة، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هكذا، يعني هرب ونده، ما عدتوا تحسنوا عليه، خليه يروح. شو بتسوي فيه؟ اصطدوه بصيد. فما فعل هذا الشرع، هاي الليونة، هذا حديث من الشيخ، ما عم يجيبه في الصيف، ما بيخلي شيخ عجر ولا شيخ متعصب ولا شيخ متزمت ولا مؤمن جامد. مازال حيوان كان بمقدورنا، اذا البقرة ولا الغنمة ولا الجمل، كل حيوان كان اهليا فند واستوحش وهج وما بقى نحسن عليه الا بصيده. فما فعل منها هكذا، يعني ند وهرب ما عدتوا تحسنوا عليه، فافعلوا به مثل ذلك، اضربوه بسيف، برمح، بسهم، بخرطوش، انكم ان لحقتوه طيب تذبحوا، وان لحقتوه ميت فصيده حل له. صار مفهوم سيدي؟ وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. والأوابد هي التي تأبدت أي توحشت. طيب، وكمال الذكاة، يعني كمال الذكاة كمال الذبح، أصبح فيه إله كمال. معنى كمال يعني وسنة الذبح، فيه إله شروط وإله سنن. فمعنى هلأ بده يحكي على الكمالات، مثل سنن الوضوء. الوضوء إله فرائض وإله سنن، الفرائض لا بد منها، ولكن السنن إن أتينا بها أجرنا، وإن لم نأتي بها فوضوءنا صحيح. قال وكمال الذكاء أربعة أشياء: قطع الحلقوم، هاي واحد، والمريء، قطع المريء، اثنين، والودجين. الودجين تثنية ودج، والودج هو عرق في صحيفة العنق اليمنى وعرق في صحيفة العنق اليسرى. الودجين عرقين من هون، هذول بينزلوا الدم من الدماغ، من القلب إلى الدماغ، هذول الودجين. هذا السنة والفرض. أما المجزئ منها، من هذه الأربعة، شيئان فقط، قطع الحلقوم والمريء، هذا الفرض. أما العرقين هذول سنة. لا من تحتها. إذا عملنا الذبح من هون من هون وصارت الجوزة مع الجسم حرم الذبح حرم، إلا بده يكون قسم من الجوزة إذا ما كلها قسم منها بدها تكون مع الرأس في كل الحيوانات. لذلك ذبح الفروج تبع الجاج أصعب من ذبح الجمل والثور. ليش؟ لأنه الجوزة تبعه بتكون مرنة ولزجة، وإذا واحد غشين بيجي بيمسكه وكيلك صار يعمل هيك، بيمسك رقبته هيك، هاي شو بتصير؟ تنط لتحت بيذبحه من هون بيطلع فطيس لا يؤكل. ليش؟ بده يحط ايده هيك جوزة الفروج مثل الحمصة مثل حبة المسبحة بحسون، بده يحط السكين منين؟ من صوب البدن. لو طلعت الجوزة كلها مع الرأس مع الشيء، اما لو طلعت الجوزة مع البدنية هذا ما اسمه ذبح، اسمه خنق. صحيح ولا مش صحيح؟ لازم ما سمعت اسمعك انا شو انا عم غني الله يطول عمرك يعني والله العظيم شو طالع الخلق. طيب يا اخي جيب لي خروف اذا ما بذبح لك اياه وبتعرف شلون الاكل، والله بعلمك الذبح وبعلمك الاكل بفضل الله. نحن يا ابو اعلن نعم الديك اصعب من الجمل ومن الخروف وكل شيء، لذلك الخروف اذا بتقبروا جيبوا لنا خواريف المبي في سنه خروف توار. انا سبحان الله مغرم به مغرم هيك لا اله الدم بحم لا اله الا الله. ايه بعرف. طيب اصبح الشرط من الذبيحه لحتى تحل قديش؟ اثنين. الحلقوم، في الحلقوم مجرى النفس اللي هي بتكون القرقوشه تبع راس المعلاء تبع راس الرئه، مفهوم؟ هي اسمها الحلقوم، مجرى النفس خروجا ودخولا. والمري مجرى الطعام دخولا وخروجا، اثنين بدهم ينقطعوا، مفهوم؟ ايوه. فبنرجع بنعرج على سؤال ابو الخير، لانه هلا بيسالني عارف بيك عم يطلع فيه كاني اروط ان الذبح اللي عم يذبحوه في بلاد الاجانب بالاله في بعض المشايخ الله يصلحهم بيحرموها. لا، اذا القطع اجى من تحت العنق او اجى من فوق العنق المراد القطع يحصل. لو اجت اله عند الاجانب اله مثل القاطع اللي بيقطعوا فيها الكتب الراطه من هاللي كبيره ثقيله بينزلوها على رقبه العجل وعم تفرم رقبته عم ينقطع السنه والفرض القطع عم يحصل ان كان من تحت. هلا نحن اذا بدنا نقطع رقبه الجمل من فوق اللي بيجي قدام منا شو العمود الفقري اللي متصل من فقار الظهر الى العنق صعبه بلوثنا بالدم وبصير ببعق كثير وما بنصل ايش للعظم. اما من هون المقتل من هون. اما لو اجت اله من عند الاجانب الله ينصرهم بجاه سيدنا ابو بكر لا ليش عم تستغفر الله عم يسب الدين لانه بيعرفوا. اسمعني هلا بيجي هلا بيجي على الصعقه الكهربائيه اسمعني هلا بيجي دخيلك او بغير اللفه دخيلك. فمعناته اذا حطوه بآله وحصل قطع العنق من فوق ولا من تحت وهالتنين انقطعوا من هون ولا من هون حل الذبح معلش وجائز صار مفهوم ان كان بآله وبإشراف انسان او بيد انسان. ليش هلا ان صارت عندنا آله وفوت الذباح عم يفوت الخواريف بإشرافه؟ آل الشرع ما بيجوز بذبح الآله، لكن بإيدي بدي يذبح وبالآله، فسواء الآله عم تتحرك اوتوماتيك ولا بإيدي، هذا بفعلي، صح ولا لا؟ يعني هلا لأنه الفرن عم يخبز فرن آلي بدون ما المرأة تعجن وتخبز، بطلنا نعرف ناكل؟ نتاكل وأهون مثل غسالة يعني. كله جائز، مفهوم؟ لأنه الفعل الشرعي عم يحصل. وهو القطع يعني هي بالعجل الكهرباء شو بها؟ لا الكهرباء ما بتصير الكهرباء ما بيجوز هي مو موت الكهرباء الا اذا اكون صعبة كهربائية مش ما يتحرك. طيب بيجوز يموت من صعبة كهربائية يذبحه سيدي نحن بنعطي التفصيل الاسلامي ان كان الصعقة الكهربائية كانت كتبنيج مثل ما الطبيب لما بيعمل عملية لا اقول لك شو نحن بنشكي هيك ونقول ان كان هيك ونصار هيك ان كان الصعقة الكهربائية هي ما بنسألني عن حالها هي بنسأل الطبيب فيها دكتور ان كان الصعقة الكهربائية تميت فمعناتها الموت ما من الذبح، الموت عم يحصل منها، هي حرام بتكون لانه هي مو آلة ذبح. اما ان كان الصعقة الكهربائية بتساوي تخدير تدميج، اما الحياة فيه بس بتهدئ حركته، فالذبح عم يحصل وجائز. الصعقة الكهربائية بتموت الذبح، الصعقة عفوا للخارج، الخارج بتحملها ولا ما تحملها؟ هون نحن سيدي نحن بنسأل، فاسألوا أهل الذكر، نحن عم نعطي تفصيلين. إن كان موته أنا ما بعرفها، أنا ما بعرف. إن كان الموت أهل الخبرة بيقولوا سيدي من الصعقة الكهربائية، هذا ما جرى عليه حكم الشرعي من الذبح فهذا غير جائز. وإن كان الموت أنا معك ما عم خالف رأيك، وإن كان الموت عم يحصل من الذبح الصعقة الكهربائية لا تميت ولكنها تخدر، فبيكون بحل. فبنشوف الحقيقة هاي ولا هاي. وعطيت أنا تفصيل لل إيه قديش عم ي اسمع، لا اقول لك، لا اقول لك معك انا لما عم نحط هالاله اللي عم تقطعه، يعني قديش عم تحتمل بالصاعة لتقطعه؟ عم تحتمل ثواني ثواني ثواني عم يحصل القطع. بيجوز تقطع الشجرة لوين لفوق؟ لا الشجرة ما بتكون هاي الجوزة بدها تطلع مع الراس. إذا إجى القطع من هون وإجت هاي مع الرأس، إن كان جاد مع الرأس فالقطع جائز، إذا ما إجت مع نعم مو جائز. إيه مو جائز سيدي، نحن عم نقول إذا ضبطت الآية كان الآلة ذبحها كان على حسب الحكم الشرعي جائز، وإذا كان أنا وإن ذبحنا وإجى الذبح ما على حسب الحكم الشرعي كانت الجوزة لتحت مع البدنية مو جائز. المكنة معناها التحميم على كل صار كان من لفوق لتحت، مش الحرام. مشكلة الذبح مو هو الشرعي، عم يقول لك 3 ارباع اللي موجود بالسوق ما هو شرعي. انا عم شوف هيدا ذبح ما شرعي، انا عم شوف الذبح الجاج مذبوح ومتكي عنقه، واذا شافه ابو حسن بيقول هذا ذبح مبين هيك، لكن لانه ما بيعرف حكم الشرع عم ياكله فطيس ما مقطوع اثنين. اما لما بتشوف اثنين مقطوعين وشايفين الجوزة طالع مع الراس وبتبقى مبينة هيك علنا، هذا الذبح جائز. فنحن بنعطي احكام، ان وافقت الاحكام الشرعية فهو جائز، ان كان ذبح باليد او بالآلة. خلي عارف ذيك هلا يذبح ذبيحة ونطلع الذبيحة اللي ذبحها، منلاقي ان الذبح تبعه ما وافق الشرع، صاير الجوزة مع البدنية لتحت، بنقول له ذبحك مو صحيح وخلي تذبحه آلة. أمرك سيدي، خلي تذبحه آلة ويكون الذبح موافق الحكم الشرعي، مفهوم؟ نحن عم نقيس قياسات سيدي هيك. فنرجو الله والتسمية والتكبير، التسمية والتكبير في ثلاث مذاهب سنة، من الأحسن أنه يسمى ويكبر، وإذا ما سمي ولا كبر ما أنه تحرم الذبيحة، لا، مثل البسملة في الوضوء، إذا الإنسان من السنة أن يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، أما إذا ما بسمل بنقول الوضوء باطل؟ لا صحيح. والتسمية والتكبير على الذبح في الأضحية وفي الصيد مو شرط سنة، إذا كانت وجدت فأحسن وأحسن وأحسن، إذا ما وجدت ما بنقول الذبيحة حرمت جائزة. مفهوم؟ نعم. هذا كمان بيقول الناس، سؤالكم بتبارك فيه، هذا بيقولها الناس، هالعادات هي انه بيقولوا الناس كلمة بيقولوا، يعني كأنه ديننا وتشريعنا على نغز، بيقولوا انه اذا السكينة مررها لقدام اذا ما قطعت فرد مرة ورجعها حرمة تذبيح، هذا مو صحيح، هذا كلام عوام. لو ذبحها 20 مرة مع انه السكينة طيبة ما بدها لا 20 مرة، يعني مرتين ثلاثة مثلا، اما انه مثل ما بيقولوا فرد مرة، لا، هاي فرد مرة ما بتصير غير مع الذباح الماهر مثل الشفور الماهر، اما هاي ان رجعت وراحت معلش. لكن من المستحسن وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته، مفهوم؟ شوف الذباح انا عم تشوفه قدام عيوني ذبح خروف، قال له ابني امسك لك اياه وانا حاطط له لجن مشان ما يطلع الدم ينزع الارض، لبيح ماهر. السكينه اللي معه ثقيله لكن تحلق، قال له لا تمسكه هلا. ذبحوا والله ما حس، ذبحوا وطلع الدم وما حس، قال له لا تمسكه هلا انت بحس. بعد شي دقيقه ونص ذبحوا هذاك، حاطط راسه هيك بيبقى مشتر مثل شايف بالمنامه، من قد ما هو ماهر من قد ما السكينه، السكينة عملها هيك مثل إن كان سكينة طيبة وحطيتها على حز مخلل، منو هيك؟ أبدا. متى ما كان معلم يذبح التنتين وهدول لحمة، سكينة طيبة يذبح حرمتكو، مو شرط إنه يقعد غشيم يأخذ ويجيب مثل اللي عم ينشر حطبة. لما ذبحوا لما مضي شي دقيقة أو نص أو دقيقتين قال له امسكوها هلأ رح يبدأ يحس، امسكوا هلأ. بعد شي دقيقتين حس بده بقى يلطش، كان شو هيك؟ مسكوا. وليرح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب قال النووي نعم الجمل شي فريق. شوف يا أحباب، شو اللي ما حلو من هالفقه؟ الذبح الجمل يسن فيه النحر، الحيوانات غير الجمل يسنوا فيها الذبح. شو النحر وشو الذبح؟ الذبح ذبح الحيوان من حلقومه وهو أعلى العنق، هلا أنا أعلى عنقي هون، فيسن الذبح في الحيوانات كلها ويسن النحر في الإبل. النحر هو الذبح لكن من بين اليدين من عند نحر الإنسان. شو النحر؟ النحر هو أول الصدر، هو أول الصدر من شعرها، يعني أول صدرها. فالجمل يسن نحره قبل ذبحه. ليش؟ لأن الروح ما عم تطلع من راسه لتحت، عم تطلع من تحت لراسه، فإن ذبحناه من هون بموت وصحيح، لكن إن نحرناه نحر. والنحر منين؟ النحر من هون، فبيصير خروج روحه من جسمه لأول رقبته أسرع، فمنحره من هون ومذبحه من هون بيكون أسرع لخروج روحي وأهون له. ولو عكسنا الأمر، فذبحنا الإبل ونحرنا البقر والغنم والدجاج من هون، بجوز؟ بجوز. المراد الجوزة، لو ذبحت الغنمة من نص رقبتها من هون طلع مع الراس مو الجوزة إلا نص رقبتها، جائز. المهم إنه الجوزة تطلع مع الرأس. أما لو طلع مع الجوزة إيراطين وفتر من البقرة والدجاجة والأرنب مع الشيء، أما الشيء اللي بيحرم الذبيحة الجوزة تطلع مع مع البدنية، بيكون ما انذبح ذبح، الذبح ما اجى عليه، الذبح شو ذبح؟ ذبح الجلدة هاي ولسان المزمار من هون، هذا انشلط شلط بإلساه تحت مو مذبوح، هذا اسمه خنيق وفطيس. وبشوف جاج كتير مذبوح وماله مذبوح الذبح الشرعي، انا بعض المرات بشتري جاج قل له للإنسان وبجوز ذباح كتير، هذا بقول له طلع فيه. الذبح الشرعي بدي هدول اثنين ينقطعوا، اذا ما كانوا مقطوعين ما بعطيك حق هونها، ما باخذهم بيكون حرامة. يقول لي امرك شو فيه، هو شاغل في المصلحة بس نبه عليه، بيذبحهم شوفهم تمام تمام تمام. اما هدوك ما بشتريهم بالبلاش لانه فطيس، قال لي ذبحهم واحد غشيم، قال لي ما سامع هدول شو بيعرفوا. بعدين اكل الفراريج مش كده، هذا مش مليان والله. إذا الواحد ما شاف إذا شاف شيء بعينه هذا ما بيبقى رأسه كله مبين، مبين رأسه شو بيعطيك يعني نأخذ يعني على النية حسنة. لا بد في المذبوح أن يكون فيه حياة مستقرة، هذا بحث جميل. إذا بدنا نذبح إذا بدنا نذبح دابة إذا مريضة ولا وقعت عن سطح بدنا نذبحها، إذا ذبحناها وما تحركت هي بتكون كمان موتتها ما من الذبح، موتتها من الوقع. فإذا ما فيها حياة مستقرة، شو الحياة المستقرة؟ الحياة المستقرة شيئين، أولا خروج الدم، هذا شيء أول الدليل على الحياة المستقرة شيئين، أولا خروج الدم وثانيا الحركة. الحركة هي حياة مستقرة. أما إذا وقعت عن الأسطوح جينا مثل الميت أخذناه على المستشفى، إجا لا عالجه الطبيب لي شو قال عروقه ميت، جينا ذبحناها. بعض المرات قد يوجد شرط ولا يوجد أخوه، قد يوجد الدم. هلا الإنسان لما بيموت مو حالا بينشف دمه، بيبقى الدم فيه شي خمس دقائق عشر دقائق، لكن الدم لما بيموت ما بيشخب شخب، بيبقى عما ينزل نزول والدم أسود. هذا الدم لا يحلل، ليش؟ فقد الشرط الثاني. شو الشرط الثاني؟ الحركة. فقد يوجد الدم ولا توجد الحركة، أما إذا وجدت الحركة حتما بدون يوجد الدم. فلا بد لحل المذبوح من وجود الحياة المستقرة. الحياة المستقرة يدل عليها شيئين، وجود الدم والحركة والاضطراب. فإذا كانت حيوان بقرة ناء غنمة وقعت أو مريضة وذبحناها، إذا ما وجدت صفة الحركة ولو أدنى حركة يعني تشعر على وجود الحياة فيها، لا تحل. مفهوم؟ والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في بحث الصيد والاصطياد. تكلمنا في الدرس الماضي عن مشروعية الصيد، والآن وتكلمنا أيضا في الدرس الماضي عن أركان الذبح الذي لا يصح الحيوان، لا يصح أكله إلا إذا توفرت هذه الشروط. والآن نبحث في صيد بعض الجوارح. الجوارح جمع جارحة، وهي تكون من الحيوانات السباع ومن الطيور، وقد ذكرت في القرآن الكريم. لذلك يقول يجوز الاصطياد بجوارح السباع كالكلب والفهد والنمر وغيرها، هي من الحيوانات. ويجوز الاصطياد بجوارح الطير كالصقر والشاهين والباز، لقوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال ابن عباس الجوارح الكلاب والطيور المعلمة، مشتقة من الجرح، من الجرح وهو الكسب، لكسب أهلها بها. ومنه ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما اكتسبتم. طيب، وروى الترمذي قال عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله عن صيد الباز، فقال صلى الله عليه وسلم مجاوبا للسائل ما أمسك عليك فكل. وقال رسول الله إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك، اذكر اسم الله لما بتبعث الكلب قول بسم الله، هذا التسمية سنة في بعض المذاهب وواجبة في المذاهب الأخرى، على كل مسمون ذكرها. إن كان الإنسان عم يصطاد يطلق الخرطوش على الحيوان اللي عم يصطاده، أو بعث الجارحة اللي عم يصطاد فيها، إن كان طير معلم أو كلب أو حيوان معلم، عند إطلاقه بسم الله إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبحه. عادة الطير أو الكلب المعلم أو الفهد أو النمر إذا تعلموا بيجيب الحيوان الصيد بيجيبه لصاحبه، إذا كان قتلوا فقتله جائز، وإذا جابوا حي أدركوا صاحب الحيوان أو صاحب الطير حي يريد يذبحه. يعني بطير هو يروح يجيبه الكلب ولا هو بيقول بسم الله، لأنه هذا معلم هلا جاي شروط التعليم، بيقول له روح جيبه. مثل إذا كان إنسان عم يؤمر إنسان ويفهم الحيوان المعلم تماما تماما تماما بالفروعين، لأنه باستخدام الكلاب نعم، إما عم يقوس وبينزل الطير بيروح بيجيب له الطير. هذا نوع، هذا نوع. النوع الثاني، النوع الثاني بيشوف غزال بيروح جيبه، شوف طير بيشوف مثلا كله جابه ميت، لو جابه ميت ما في كلام. بعدين وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، يعني جائز. طيب واعلم أن المراد بجواز الاصطياد بها بالحيوانات المعلمة أن ما أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميتا أو في حركة مذبوح أنه يحل أكله إن كان ميتا أو حيا. طيب تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. إرسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع كان مقام الذبح. شلون اذا واحد ضرب الخرطوش خرجه ضرب الصيد، اذا صابه بفخده ببطنه برأسه وين ما صابه حل. كمان اذا بيبعث الجارحة الطير المعلم او الكلب المعلم وبيجيبه ميت وجرحه بسنه مين ما جرحه جائز. هذا الحكم الشرع في المذاهب الاربعة. ويشترط اجينا بقى، ويشترط في كون الكلب معلما امور ما قال في الاول ما حكينا، ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من سباع الطير وجوارح، من سباع البهائم يعني الحيوانات وجوارح الطير. سباع البهائم مثل الكلب والنمر والفهد وهالاشياء هي اللي. وبالنسبة لجوارح الطير كالباز والصقر والشاهين، هذه الحيوانات اللي قابلة للتعليم. بعدين وشرائط تعليمها حتى يحل صيدها اربع، ان تكون اذا ارسلت استرسلت. معنى ارسلت قال له روح جيبه، مثل اذا القائد عم يقول للجندي اذهب يخالفوا شيء هيك، هاي اول شرط. اذا اختل شرط من الاربعة لا يحل الصيد. ممكن يصفر له، ممكن انه يعتبر بامره. فالشرط الاول ان تكون الجارحة كلبا او طيرا اذا ارسلت استرسلت، يعني تسلك امره في ذهنه، هاي واحدة. واذا زجرت انزجرت، هو رايح بعز شو داعس 150 بده يضرب فران، ارجع نرجع وقف لا تروح تعال، اذا طير ولا حيوان. ولعل الانسان يستبعد هذا الامر، هذا لا يستبعد لان الله اعطى الفهم للمخلوقات تماما تماما ابدا. واذا زجرت انزجرت، واذا قتلت لم، هل صاروا شرطين، اذا ارسلت استرسلت، واذا زجرت انزجرت وقفت، واذا قتلت لم تأكل منه شيئا، اما يقتل ياكل لحتى يشبع واللي واللي قال عنه نجيبه هذا مو شو هذا مو لا يؤكل من صيده هذا. وإذا قتلت لم تأكل منه شيئا هاي صاروا كتشروا. والشرط الرابع أن يتكرر ذلك منها يعني يعرف إذا طلع للسيارة وقلنا له اسري عميل أنا ريال دور بها الكوع يضبط السواء تمام كمان يتكرر منها أولا وثانيا وثالثا لحتى يعرف أن شيء قادر على هالفني. فإن عدم أحد الشرائط هذه الأربعة لم تحل إلا أن يدرك حيا فيذكى إلا إذا كان ما وصل لدرجة التعليم وبدي يجيب الصيد إذا جابوا حي يذبحوا صاحبه بيمشي الحال أما جابوا ميت لا يذكر مفهوم؟ طيب جينا هون لأنه البحث مهم ضروري وهذا الصيد مهم أكثر من كثير من الأبحاث. ويشترط في كون الكلب معلما أمور منها أن يكون بحيث أن يسترسل أن يسترسل بإرساله ومعناه أنه إذا أغراه بالصيد هاج أغراه قال له مكجينه روح جينه هاي معنى أغراه يعني بعثه وأمره أنه روح يجيب الصيد يا الله. ومنها أن يكون بحيث إذا زجره زجر قال له تعال ما بدنا بركي بعثه ورا الصيد ثاني الصيد حذف شيء بجوز يكون ولد شافه زوال بجوز ولد بجوز يكون عنده بجوز يكون غنمه ما له شافه صاحبه لكن رجع. طيب وهذا هو المذهب. ومنها انه اذا امسكه لم يأكله شيئا على المشهور ويحدثه على صاحبه ولا يخليه. معنى يحدثه على صاحبه انه معناته اذا ما حسن الكلب على هالحيوان بجوز مثلا بعث الانسان الكلب او الطير يجيب غزال او يجيب حمار وحش ما حسن عليه اذا ما حسن عليه بظل شي يسوي يترامح وياه ويوقفه لحتى يكون صاحبه ايش وصيد ايه وصاحبه بيكون معه اما بارودة للصيد واما سكين انه يتغلب عليه ما في اشكال ولا يخل. ثم هذه الامور اشترط تكررها في التعليم ليغلب على الظن تأدب الجارحة والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة على الصحيح. أيوة. بعدين موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله سبعا مع التعفير بالتراب كغيره. هون بيجي واحد يقول إنه الصيد الكلب ما مو في الشرع نجس إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو عضه أو لمسه وكان رطبا اللامس أو الملموس فليغسله سبع مرات إحداهن في التراب عم يجيبه ويعضه شلون؟ هذا له ثلاث أشياء يا أما نغسل مطرح عضته سبع مرات إحداهن في التراب هذا الكلام هاي واحدة يا أما منقور بالسكين مطرح العضة إيه هذا جائز وهذا جائز في غير هيك شيء. طيب فإذا غسل سبع مرات إحداهن بالتراب حل أكله هذا هو المذهب المشهور. طيب بعدين فيه تفصيل لما مر يؤخذ مما تقدم إلا أننا نقصد إباحه إذا قتلت الجارحة الصيد بثقلها ومات ففي حله قولان. مثلا راح الكلب لا أرنب لقطه ظل عاصص عليه لخنقه لقط حجله حمامه حط بين ايديه لحتى خلاها ايه هذا شلون؟ قال فيه قولين لا تبدو رأيكم من نفوسكم لا تسمعوا الرد. قال احدهما في القولين يحرم لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. هذا لما عص عليه الكلب خنأه خنأ ما طلع الدم على هالقول هذا يحرم لكن هذا قول اما القول الصحيح قال والصحيح الحل، حل اكلها لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم، لما الله قال في القرآن الكريم فكلوا مما امسكنا عليكم صرح وافصح وقال انه اذا طلع دم وما طلع دم ما في شيء. ايوه، ولانه يعز يعني يصعب تعليمه بان لا يقتل الا جرحا، انه يقول له ايها الكلب ايها الباز ايها الصقر اذا وصلت له اصحب تقتله بدك تلاعبه، هذا شيء ليس بمدروك بمفهوم الحيوان يفهمه على الانسان. اما المسائل الفطريه الخلقيه الطبيعيه اللي الله بيجعلها في الحيوان مع التعليم بيصير بيفهم الاشياء يعني بالخطوط العريضه، اما دقائق الامور لا تفهم. لذلك لو اتى به ميتا فحلال. لا ميت اذا كان ذبحناه وباقي فيه دم نذبحه، اما اذا خالص ما في مانع، يعني لا يتوقف حل اكله على ذبحه. نشف دمه نشف دمه بعد شي ربع ساعة يطول شي ساعة بعد يصل. طيب وتجوز الزكاة، انتهينا من اصطياد السباع والطيور، صار عندنا علم هو واذا السباع والطيور ما معلمة له الدرجة، اذا اتت بالحيوان حيا ذبحناه واكلناه، واذا اتى به ميتا اذا ما لها معلمة حق التعليم بها الاربع شهور ان كان ميتا لا يؤكل، صار مفهوم. وعرفنا انه اذا كان الحيوان عليكم السلام ان كان كلبا اما نقور مطرح امساكه او نغسله بالتراب. جاء هون بدي يحكي على شروط الآلة الذابحة، اذا بدنا نذبح حيوان شو شروط الآلة، عن يجيب شروط الآلة. قال وتجوز الذكاة، الذكاة يعني الذبح، وتجوز الذكاة شو معنى الذكاة، مو الذكاء، الذكاء يعني الذبح اللي اسمه التطهير، نطهر الدابة بإخراج دمها. وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسم والظفر. شوف لكلام الفقهاء، ما قال بالحديد، ما قال بالنحاس، ما قال بالسكين، ما قال، قال بكل ما يجرح، لو بالإزاز، لو بالحجر، لو بالخشب، لو بإيش، بكل شيء. فلما بيجوز بكل شيء بيسحب الشيء القليل اللي ما بيجوز فيه. قال إلا السن والظفر، الظفر ما بيجوز لأنه هذا كان الذبح فيه من عادة أهل الحبشة وهم كانوا نصارى ما مسلمين. قال يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع، سواء كان من الحديد كالسيف والسكين والرمح او من الرصاص او النحاس او الذهب او الخشب المحدد او القصب او الزجاج او الحجر، فيحل الذبح في المذاهب الاربعة بذلك كله. المراد انه يقطع، ها شوفها، يقطع الشيئين اللي قلنا عنهم الحلقوم والمري ويخرج الدم ويتمم قطعهن، فسواء كان بحجر، هو في حسن واحسن، انت هيأت من آلة طيبة احسن، اما مو معناتها اذا ما معنى آلة طيبة وتهيأ هيك شيء ما بيجوز. هلأ بيجي معنى حديث انه ذبحت احدى النساء وكانت ترعى الغنم، ذبحت الشاة في الحجر وسألوا النبي وقال انها حلال، يا سلام. ويحل الصيد المقتول بها بهذه الأشياء إلا السن والظفر وبقية العظام، فإنه لا يحل بها سواء في ذلك عظم الآدمي أو غيره، وسواء في ذلك المنفصل والمتصل. واحتج لذلك بحديث رافع ابن خديج قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا، نحن عم نحارب نتواجه نحن وأعدائنا وليس معنا مدى، المدى جمع مدية، مدية ومدية جمعها مدى، شلون؟ وليس معنا مدى. فقال صلى الله عليه وسلم جينا نقول نلاقي غنم وبقر وبدنا نذبح وبدنا ناكل وما معنا شو سكاكي شو بنسوي؟ فقال النبي ما انهر يعني ما اخرج واجرى الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا، اما السن هذا كلام النبي فعظم والعظم ممنوع، النبي قال لا تذبحوا بالعظم فإنه طعام إخوانكم الجان ولا يأكل الجان عظما إلا رد الله عليه اللحم الذي كان عليه وهو طعام إخوانكم الجان. وأما الظفر فمدى الحبشة يعني فسكاكين أهل الحبشة، أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم. ظفر ظفر الإنسان ظفر الإنسان والحيوان، لكن عما يستثني هون عم يقول ويستثنى من ذلك ما قتلته الجارحة كلبا كان أو غيره بسنها أو ظفرها فإنها لا تعقل. أما الإنسان يتعمد قتل الأشياء أو ذبحها بهذه الأشياء منه، أما الجارحة ما لها غير هالسلاح هذا. الظفر الظهر كان يطولوه في الظفر هذا عادة كافرة. طيب فإنه يحل للجارحة. طيب اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، فعن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام هذا كان مفتي الشافعي أنه قال للشرع علل تعبدنا بها كما أن له أحكاما تعبدنا بها. طيب ويجوز زكاته بعد ما حكى على شروط الآلة انه بيجوز بالحديد والنحاس وبيجوز وبيجوز وبيجوز هيك وبالحجار، جاء الآن يتكلم على شروط الذابح، شو بيكون مسلم غير مسلم، مرأة طاهر جنوب ولد مجنون أعمى، بده يحكي عن شروط. اسمعوا للشروط. قال ويحل زكاة كل مسلم وكتابي، المسلم والكتابي النصراني واليهودي صاحب الكتاب، ويحل زكاة كل مسلم وكتابي ولا يحل زكاة مجوسي ولا وثني. المجوسي لا دين له لا كتاب له لا نبي له المجوسي، والوثني الوثني الذي يعبد الصنم يعبد الوثن كمان هذا ايش لا تحل ذبيحته. فمن هذا الكلام يعتبر في الذابح لحل الذبيحة اما كونه مسلما او كتابيا سواء كان يهوديا او نصرانيا هذا جائز، وسواء ذبح ما هو حلال عندنا وعندهم أو ما هو حلال عندنا دونهم كالإبل، هن الإبل محرم عليهم، الإبل محرم عليهم، لو الإبل ذبحوا شلون إحنا بنحش الكلاب، هن بنحشوا الإبل الإبل والبقر لأنه هذا محرم عليهم، فلو ذبحوهن على حسب اعتقادهم إنه نجس لأنه حرام لا يؤكل، بس نحن بناكله لأنه حلال في شريعتنا. يهود والحلال حرام عليهم. إيه حرام عليهم، نعم. يهود. نعم، لا يهود. النصارى غير اليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر فسروها الحيوان اللي مسدود مثل الجمال ومثل البط، لا كل ذي ظفر مثل الجمال ومثل هاللي إله بين أصابعه مسدود مثل الجمل، ومثل البقر، البقر مفتوح، اليهود بفضل لحم البقر على لحم الغنم، ايه الجمل والبط والوز اللي ايش متصل بين بعضه. وعلى الذين هادوا اليهود خصوصي حرمنا كل ذي ظفر، وفسر العلماء كل ذي ظفر، الظفر بما كانت يداه متصلة ما فيها شقوق، مثل الجمل ومثل الوز والبط وما أشبه ذلك. النعام يقول هيك شيء. ليش النعام شلون إيديها متصلين كمان هيك بالظاهر؟ طيب قال والأصل في ذلك قوله تعالى إلا ما ذكيتم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام من الذين أوتوا الكتاب هو الذبائح، وأما تحريم ذبائح المجوس فالدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم وناكحي نسائهم. عاملوهم معاملة أهل الكتاب للمجوس، شلون بتعاملوا أهل الكتاب اليهود والنصارى من الجزية عاملوهم، بس في شيئين ما بيجوز تعاملوهم مثل معاملة أهل الكتاب، لا تأكلوا من ذبائحهم ولا تنكحوا نسائهم. أما أهل الكتاب تأكلوا ذبائحهم وتنكحوا نسائهم، بجوز أن نتزوج اليهودية والنصرانية، أما المجوسية والوثنية ما بجوز نتزوجها ولا بجوز نأكل ذبيحة المجوسي والوثني. والوثني لا كتاب له، وكذا المرتد، ولهذا لا تعقد لهم الجزية، فهما أسوأ حالا من المجوس. وكذا لا يحل ذبح نصارى العرب وهم نجران وتنوخ وتغلب، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح نصارى العرب، وقال عمر رضي الله عنه ليس نصارى العرب بأهل كتاب، ولا تحل لنا ذبائحهم ولا تحل لنا ذبائح بني تغلب، لأنهم لم يأخذوا من دين أهل الكتاب إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. فتعرفوا ليش نصارى العرب ما بجوز؟ هدول مو اسمهم نصارى، هدول اسمهم مرتدين. مثل كده واحد هلأ مسلم مرتد قال أنا بدي صير نصراني بدي صير يهودي، هذا ما بصير نصراني يهودي، هذا اسمه مرتد. فنصارى العرب ما هم أصل المسيحيين، ارتدوا إلى دين النصارى لحتى يشربوا، على أساس عندهم عقيدة أنه في دين النصارى حلال الزنا وحلال شرب الخمر وحلال أكل الخنزير لحم الخنزير، ما اكتسبوا من دين النصارى إلا تحليل الحرام. فهؤلاء سيدنا عمر قال لا تأكلوا ذبائحهم لأنهم هؤلاء مرتدين. المرتد أسوأ حالا من اليهودي والنصراني، اليهودي والنصراني إلو دين، أما المرتد من الإسلام إلى غير دين هذا مرتد، يقتل ولا تؤكل ذبيحته أبدا. هيك. طيب أصبح لما قال هون ويحل زكاة كل مسلم وكتابي ما ذكر المرأة، لذلك تحل زكاة المرأة وتحل زكاة الصبي المميز بحيث انه يعرف حلق الدابة، وتحل زكاة الأعمى. المراد بس انه ما يخطئ المذبح، اذا أعمى كان فهم علينا الدرس انه يخلي الحلقوم لفوق الجوزة ويذبح ما عليه شيء. اما ما مثل ما هلأ انه اذا كان دابة ماتت ناء ولا بقرة ولا شاة في البيت ما موجود غير النساء وما بيجوز ذبح المرأة، المرأة بيجوز ذبحها، مو معنى بيجوز ذبحها تروح تذبحوا نسوانكم، إذا ذبح الشيء بيكون حلال. أما واحد يقول الشيخ كناكري أفتى إنه بيجوز ذبح المرأة يروح الواحد يذبح مرته، لا أيوة خلينا نحكي ديننا يعني. طيب بعدين وتحل زكاة الأعمى والمرأة وإن كانت المرأة حائضا، واحتج بحل ذبحها بما رواه البخاري أن جارية لآل كعب، شو الجارية؟ عبد لآل كعب، كانت ترعى غنما لهم، فمرضت شاة منها فكسرت مروة وذبحتها. شو المروة؟ المروة الحجر الأبيض اللي بيكون صوان، هذا الحد تبعه مثل السكين، هاي العبد الأمة تذبحه، ولو كانت مرت شديه تذبح بتموت الغنمة ما بتذبحها. أعوذ بالله. علموا نسوانكم الذبح، ذبح حلال نسوانكم. أيوة. فكسرت مروة وذبحتها فسأل مولاها رسول الله. يعني فيها انه هي نبحث بالحجر بجوز وهي مرة، فاجاز لهم اكلها. والمروة الحجر الابيض الاملس الصوان، وفيه دلالة على جواز الذبح به، والله اعلم. لازمي ولا مو لازمي؟ لازمي. بعدين جئنا الى حكم ثاني، يا سلام له الاحكام. وذكاة الجنين بذكاة امه وان وجد حيا فيذكى. الجنين الذي يوجد في بطن امه المذكات ميتا او فيه حياة غير مستقرة يحل وان لم يذكى ظاهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. قالوا يا رسول الله اننا نذبح، هذا اول الحديث، الناقة والبقرة والشاة ونجد في بطنها الولد، تارة نجده حيا فنذبحه وما عليه خلاف اذا بدنا نذبحه او نربيه، وتارة نجده ميتا افنأكله؟ فقال كلوه، زكاة الجنين زكاة امه، يعني الذبح امه قام عن ذبحه. مفهوم؟ ان شئنا بطنها ولحقناه حي ما في كلام نذبحه، اما اذا استنى عليه هيك لحتى يموت فهو فطيس. ليش؟ لانه الميسور لا يسقط بالمعسور، ميسور انه نذبحه، اما اذا وجدناه ميت كثير من العرب بيشتروه اغلى من الذبح الكبير لانه طري. في ناس كلام في السمكون ما بياكلوه لا من قريب ولا من بعيد لانه شو وين بيقرفوا منه، وفي ناس بياكلوا، فاللي بده ياكله صح وهنا حلال اللي ما بياكله. طبعا هذا بيكون يعني فيه شعر يعني صاير، اما ان كان لساه قطعه ما متخليت هذا ما في لا يؤكل. ايه طيب، ويؤيد ذلك ما روى مسدد قال: كنا يا رسول الله ننحر الناقة وننحر البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنرقيه أم نأكله؟ فقال: كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. أيوة، وهذا إلى آخره. طيب، انتهينا من هالبحث، اجينا الى بحث جديد. وما قطع من حي فهو ميت الا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما. كان العرب قبل الاسلام اذا ارادوا شيئا من اللحم التازة ليش يسووا؟ يروحوا للصنم تبع الجمل يكشفوا شوي من الجلد، يشقوا شوي يقيموا شقفة نص كيلو وقية شقفة يحطوها يقلوها وياكلوها ويضبوا ايش الجلد هذا. قديش بيتقارن الحيوان؟ يروحوا لطرف الخروف اللي طرف اللي هي تبعه كبيرة يقطعوا شقفة وياكلوها، هي كانت عادة عندهم. ايوه، بدليل انه بيقولوا هاي بما انه ما فيها دم، يعني اللي ما في دم، جاء الاسلام فاخرج حكما رحمة بالحيوان فقال: ما قطع من حي فهو ميت فطيس. اذا انفصل قطعة من الحيوان وهو حي من غير ان يذبح فهو ميت لا يؤكل. صار مفهوم؟ هذا من اللحم. قال: إلا الشعور، الشعر ما نقص من خروف وهو طيب. يعني قال إن إحنا عم نحكي عن اللحم مو على الشعر، لأنه الشعر لما الصوف والشعر عم ينجزه عن المعزة وعن الغنم عم ينبسط فيه، مثل إن كان واحدنا بيكون وسخ وشلح ثيابه الوسخة وتغسل ولبس ثياب جديدة. هذا ولا بآلم. اما اللي بآلم اللحم وتعذيب للحيوان، لذلك ما قطع من حي يا سلام قاعدة كبيرة. إن كان فرس ولا جمل ولا بقرة ولا خروف ولا كل شيء ما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس وغيرهما. إيه لأنه لما منجوزها ما بتآلم الحيوان. يعني هذا مستفيد إنه إذا كان عندنا حيوان كما يؤكل مكسرة رجله وكذا ووجدت مصلحة بقطع رجله لما أعطاناها ما بجوز أكلها. ما بجوز أكلها النجسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن جباب أسنمة الإبل. شو معنى جباب؟ الجب يعني القطع. ما كانوا قلت لكم إنه العرب هيك. سئل النبي عن جباب يعني عن جب أسنمة الإبل وأليات الغنم يقطعوا شافة من لية الخروف فقال ما قطع من حي فهو ميت. هذا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وهو على شرط الشيخين البخاري ومسلم. ويستثنى من عموم ذلك شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره إذا انفصل في حياته بقطع أو قص فإنه طاهر. أيوة الخلاصة انتهينا من هذا البحث. فصلا هذا الفصل بدي يحكي اسمه بدي يحكي على الحيوانات والطيور شو اللي حلال منها وشو اللي حرام. نحن تعلمنا انه كيف الصيد وشلون الذبح وشو شروط الذابح وشو شروط الآلة صح ولا لا. بدنا بقى نشوف الحيوان اللي يؤكل والحيوان اللي لا يؤكل من السباع ومن الطيور. قال وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بحله. يا سلام شوفوا للشرع لمرونته ما في تعصب جعل العرب موضع من هالحيثية من حيثية نفوسهم الأبية الطاهرة ولو كانوا جاهليين جعلهم موضع تحليل للحيوانات لأن العربي عنده نفس طيبة وعنده نفس شريفة لا يأكل فطريا من غير حلال وحرام ومن غير شرع لا يأكل إلا الحيوان الذي هو طيب العرب. فالقاعدة عندنا في الشرع كل ما استطابته العرب فهو حلال لكن خل كمان احترام للشرع إلا إذا العرب أحلوا شيء لكن جاء الشرع السماوي من فوق سبع سماوات بتحريمه فبيكون بنقول لأن العرب فعلوه. لا إذا جاء حللوا العرب شيء وجاء نص من الشرع بتحريمه فهذا حرام مفهوم؟ أيوة. وإذا هم حرموا شيء ولكن حلله الشرع فالعبرة بتحليل الشرع مفهوم؟ أيوة. طلب الحلال فرض عين لأن اللحم النابت من الحرام النار أولى به. هي لمحة ما لها علاقة بالفقه هي ترغيب من الأكل الحلال وترهيب من البعد عن الحرام كما جاء في الخبر. ثم الأصل في حل الأطعمة الآيات والأخبار. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الشيء الطيب. الله ما حرم على الإنسان الطيب إلا الخبيث. حرم الخنزير لأنه فيه مضار كثيرة. والمراد هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه. طيب. وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقول الشيخ ما استطابته العرب احترز به عن العجم فإنه لا اعتبار بهم، لأن العجم يأكلون ما هب ودب. إذا عرفت هذا فلا بد من ذكر نبذة مما يستطاب ومما يستخبت. أما المستطاب فكثير، بدي يحكي هيك على أنواع مع اختلاف أنواعه، وهو إنسي ووحشي. فمن الإنسي بدي يعد الحيوانات: الإبل والبقر والغنم، وحلها بالإجماع، يعني بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام ومنافع ومنها تأكلون ومنها الخيل، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل، أخرجه البخاري ومسلم. فالخيل حلال مثل الإبل والبقر والغنم، لكن نحن مثلا ما اعتدنا أكلها، فعدم اعتياد الأكل من الشيء غير حلال وغير حرام. هلا الضب حلال، مرة دعوا النبي لحتى ياكلوا، ما كان يمد ايده عليه، قالوا يا رسول الله حرام لحتى ما عم تاكلوا؟ قال: لا، انه حلال، ولكن نفسي تعافه لانه لم يكن بارضنا، يعني ما بيطلع عنا، لذلك ما متعودين عليه، اما حلال. فمو بشرط اذا ما كنا ناكل لحم الخيل ما اعتدنا عليه بيكون حرام، اما لو واحد ذبح فرس واكل جائز. ايوه، والحديث رواه البخاري ومسلم. اما الحمير مو جائز. الحمير ما حد ياكل حمير. لا الحكم في ايه. وفي روايه ابي داود: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير والبغال، ولم ينهنا عن الخيل. هذا بالنسبة للمسائل الإنسية. ويحل من دواب الوحش البقر، لأنها من الطيبات. راح بقى للوحش اللي في البرية، البقر بقر الوحش، ويستوي في ذلك الإبل، فيه إبل وحش، هذا بيقولون الوعل، هذا نوع من أنواع الغزلان، إنه أنواع كثيرة، ناس بيقولون إبل البر. أيوة، في ذلك الإبل والوعل، وكذا جميع كباش الجبل وغنمه، يطالع كباش كبيرة. إيه، كل جائز. وكذا الحمار، هذا إذا واحد ما عارف شو الحمار، هاي الحمار عم يحلل النبي، لأنه عليه الصلاة والسلام أكل منه من الحمار، لكن هاي حمار، حمار الوحش، لأنه هلأ ترك الحيوانات الإنسية وقاعد يحكي عن الحيوانات الوحشية. أيوة، وكذا الحمار، يعني حلال لأنه عليه الصلاة والسلام أكل منه، ولا فرق بين المتوحش والمستأنس. تعرف شو معنى العبارة؟ هي عبارات قائل تدخل فيها إيش؟ شو لها الكلمة؟ ولا فرق بين المتوحش، بين الحمار المتوحش والمستأنس، كما لا يحل الحمار الأهلي في الحالين. هذا شوف العبارة هاي تعطي، إن كان جبنا حمار وحشي، جبنا واستأنسنا، هذا صار مستأنس، لو ظل عندنا واستأنس صرنا نركب عليه ونحمل عليه، يحرم، بضل يحل أكله. قال في الحالين، كمان قال: كما لا يحل الحمار الأهلي في الحالين، كمان إن كان عندنا حمار أهلي والحمار عنطز وفنطز وهرب وتوحش وما كنا نحسن نقطوعه في البرية، إذا الأطماع بعد شي جد سنين، والله هذا حمار بيت أبو الخير، والله بعرفه، هذه يا أسود من جنيه، يعني لو صار متوحش حل بضل حرام لو عاش طول عمره في البريه، مفهوم الحمار؟ بطلنا حمار، يعني حمارك راح يصير غزال. قال: قالوا للغزال بده الله للقرد الله بده ينسخك، قال: ايش بيسويني غزال يعني؟ فالحمار اذا عاش في البريه يعني بيصير يعني منظوم حمار. قال: ويحل الظبي، الظبي الغزال، والضبع الضبع في المذهب الشافعي حلال، والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ. قنفذ عرفته؟ يربوع هذا حيوان بري بيطلع أصغر من القط وأكبر من الجردون، اسمه يربوع. أيوة ما بيطلع عنا، هذا بيطلع في تركيا. والقنفذ والوبر، الوبر كمان نوع من أنواع الحيوانات. في أشياء نحفظها هون، أنا في أشياء كلها شايفها وين؟ في التلفزيون. القردس، شو اسمه هذا القردس؟ قرأنا اسمه ما كنت القندس، قرأت اسمه ما كنت أعرف، ما كنت لما شفناه في التلفزيون. هذا هالبحث العلمي تبع الحيوانات البحرية، هذا بحث علمي ضروري ضروري ضروري، وجدنا فيه فائدة ما وجدناها بالكتب، لأنه الكتب بيقول الفقهاء أن القندس وكذا وكذا ما كنا نعرفه، لكن لما شفناه صرنا نعرفه. هذا في المستجود إيه؟ والوبر وابن عرس لأنها مستطابة، وفي بعضها خلاف، اللي في بعضها خلاف مثل الضبع. يعني هذا في المذهب الحنفي بيقولوا عنه حرام، في المذهب الشافعي بيقول حلال. مع ذلك اللي يريد يأكل بيأكل، ما يريد بيأكل بكيفه. وكذا يحل الضب لأنه أكل الضب بحضرته عليه الصلاة والسلام. أيوة هذا نوع مما يحل أكله. وأما ما يستخبث فكثير جدا، مثل إيش؟ منها الحيات والعقارب. لا أحد يذبح حياته يأكلها تفضل، الله ينصر الإسلام. والخنافس، مو مربين خنافس؟ لا، خنافس معروفة اثنين مقبولين، كالقراد والقمل. الحيات وحرام، حرام ما نستخبث. حرام ليش مو حرام؟ مستقذرة. حرام مستقذرة. كالقراد والقمل ونحو ذلك، لأنها من الخبائث. قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث. عرفت القراد شو؟ أنا ما عرفت. قراد قراد البق، هذا اسمه البق، اسمه قراد، هذا اللي طالع من الغنم. إمرة يا أخي يخرب بيته الحمد. طيب ما كان على زمان البزار. أيوة. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به. ويحرم من هي قاعدها، يحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. هي حكى قاعدة بده بعدين يشرح. أي حيوانات اللي إلها ناب قوي يحرم أكلها؟ قال كل ما كان من السباع له ناب، هي القاعدها، كل ما كان من السباع له ناب قوي يعدو به على الحيوان ويتقوى به فيحرم أكله، كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد والفيل والتمساح والزرع. شفت التمساح لأسنانه كمنشار كبير. أيوة. والتمساح والزرافة وابن آوى، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، أخرجه البخاري ومسلم. لا في إلهناء. الزرافة في بعض المذاهب مثل ماء الضبع حلال، الضبع حلال في المذهب الشافعي، حرام في المذهب الحنفي. إيه؟ كمان الزرافة بيعدوها انه إلها انياب كبيرة. إيه نعم. ولو اكلت حشيش. ليش الدب ما بياكل حشيش؟ بياكل. وابن آوى مو لانه مثل الكلب، بس لانه فيه إله ايش؟ انياب كبيرة قوية. طيب نهى رسول الله عن اكل كل ذي ناب من السباع، لأن هذه الأنواع تعدو بنابها طالبة غير مطلوبة كما قاله الشافعي. وقال أبو إسحاق لأنها لا تأكل إلا من فريستها، ولهذا لا يحرم الضبع والثعلب ونحوهما لفقد هذين المعنيين. طيب قول أن الزرافة تحل ولا يؤكل الكلب ولا الخنزير لأنه من الخبائث، وفي السنور خلاف، والصحيح التحريم. شو السنور؟ الهر الأب اسمه سنور، لكن آله حيوان مخصوص اسمه سنور. نعم، في حيوان بيشبه القط يعيش في البراري اسمه سنور. هذا اسمه قط بري، لكن السنور السنور هو اسم للقط البري، لأنه قال الشاعر: لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت وأنت إليه بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يزينه نبح الكلاب وأصوات السنانير. يعني الواحد بيحكي في المجتمعات أو في حديث وما متعلم اللغة العربية بلا نحو، كلامه قال مثل نبح الكلاب ومثل أصوات السنانير. شو السنانير؟ البسة. شوف الله يحفظه، طلع من القاموس. ايه الخلاصة؟ والصحيح التحريم وإن كان وحشيا، لأنه يتقوى بنادم ويأكل الجيف فأشبه الأسد. شو السنور؟ السنور البري يبقى طويل هيك، يصبح حريمه. سبع سبع نعم يا لطيف. طيب، وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لذلك حرم ثمن الكلب والسنور. ويحل السنور حرم ثمنه. نعم، كلما حرم أكله حرم ثمنه. إيه اللي كتاب ما في شرع يعني؟ لا، في شرط الباع مو شرعا. إيه المذاهب الثلاثة: الكلب ثمنه حرام، كل ما كان نجسا لا يحل ثمنه مثل الزبل والكلب. في مذهب سيدنا أبو حنيفة: إن كان النجس منتفع منه لغير معصية الله فحلال. فبمشي طلابنا أنا على مذهب أبو حنيفة في شراء الكلب. في شراء الكلب، شراء الكلب لا يجوز ثمنه ولا بيعه في الثلاث مذاهب: الشافعي والمالكي والحنبلي. في مذهب أبو حنيفة لأنه من جملة شروط البيع أن يكون طاهرا. الكلب مو طاهر، الزبل مشان البساتين مو طاهر، لكن ينتفع به، أما الخنزير لا ينتفع به. لذلك في مذهب أبو حنيفة الله يرضى عنه، وهذا مخرج الله يجزيه خير أبو حنيفة، قال: إن كان النجس ينتفع به من غير معصية الله فإنه يحل. من ذلك الكلب المعلم وانتفع به مشان معرفة السارق والحراسة والقتيل ومشان الصيد، والزبل كمان مع انه نجس ما يجوز بيعه وشراؤه، لكن يجوز لانه ينفع البساتين. ايوه هيك. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.